أن الحديث حول هذا النبي تأسيا بالقرآن الكريم الذي أكثر الحديث أو أطال الحديث حول هذا النبي، تقريبا معظم السورة تتناول قصته صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذه الفقرة التي أيضا من الفقرات المثيرة للبحث والتنقيب في القرآن الكريم. وصلنا إلى هذه الفقرة عندما قال يوسف، قال يعقوب عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي وعلى وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا أيضا لنا وقفة مع كلمة قميصي. اذهبوا بقميصي، أولا لم يقل اذهبوا بقميصي هذا، طبعا كلام سيدنا يوسف عليه السلام، إنما خص قميصه بالذكر لأن لهذا القميص خصوصية، وهي هذه الخصوصية الملاصقة لبدن هذا النبي الذي كان من المخلصين. معنى ذلك إخواني أن الإنسان إذا دخل في دائرة الجذب الإلهي أصبح من شؤون المولى، وبتعبير العلماء أصبحت له شرافة انتسابية مضاعفة إلى الله عز وجل. كل موجود منتسب إلى الله عز وجل انتساب الخالقية والمخلوقية، ولكن بعض الناس بالإضافة إلى صفة المخلوقية لهم صفة العابدية، لهم صفة العابدية والخضوع لله سبحانه وتعالى. عندئذ شؤون هذا الإنسان تصبح من شؤون الله سبحانه وتعالى. المهد الذي وضع فيه موسى من شؤون الله، ولهذا يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وكذلك آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي بقيت لدى إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحجارة التي في جبال مكة لها صفة المخلوقية، ولكن عندما نحتت هذه الحجارة وأصبحت عبارة عن لبنات لبناء الكعبة أصبحت من شؤون الله عز وجل، وهكذا. إذن المعصوم أو النبي صحيح روحه روح مقدسة، ولكن هذا التقدس في الروح يسري إلى الوجود المادي لذلك المعصوم. فلا يمكن أن ندعي بأن قبر النبي كباقي القبور، بأن جثمانه الشريف كباقي الأجساد التي تموت في هذه الدنيا أبدا. فللأمور المادية المحيطة بذلك المعصوم انتساب إلى الله عز وجل، وقد نقلنا لكم فيما مضى كيف أن هذا المعنى كان مرتكزا حتى في أذهان أصحاب المذاهب. عندما جاء أبو حنيفة ليقبل العصا الذي كان بيد الإمام الصادق عليه السلام، لأنه كان عصا النبي صلى الله عليه وآله، الإمام قدم له يده بأنه قبل يدي، هذا لحم رسول الله، فأنت عندما تسمح لنفسك تقبيل العصا فلماذا لا تسمح تقبيل هذا البدن الذي هو من سلالة النبي فكرا قال قلبا وقالبا. إذن اذهبوا بقميصي هذا. القرآن يعلمنا يعودنا على هذا النمط من التفكير، أن الأمور المادية المنتسبة إلى الله سبحانه وتعالى ولأوليائه لها خواص. وكذلك السامري الذي أخذ قبضة من أثر الرسول فعمل ما عمل. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قبل ذلك نسينا هذه الآية، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا هذه العبارة متى قالها يوسف؟ قالها عندما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، بمجرد أن اعترفوا بالخطيئة نرى بأنك هكذا أجواء الرحمة تحفهم جميعا. وهذا هو أسلوب تعامل رب العالمين مع أوليائه في بطن الحوت، قال إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هنا كذلك نلاحظ المغفرة. وأنتم لاحظتم في كل مراحل حياة إخوة يوسف لم ينقطع ارتباطهم بالله عز وجل، يقسمون بالله تارة. نلاحظ في سياق سورة يوسف أنه لم نرى من كلمات إخوة يوسف ما يدل على كفرهم، ولهذا إن الله عز وجل كما نعلم يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. ما قاموا به ليس بالأمر الهين، إلقاء صبي بريء في الجب بنية القتل وهو ابن نبي، وهو نبي في طريقه إلى الدعوة، ولكن الله عز وجل غفر لهم. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. إذا كان الله عز وجل يغفر هذا الذنب العظيم بمجرد استغفار واعتراف بالخطيئة، فكيف بباقي الذنوب التي هي دون هذا الذنب العظيم؟ درس لنا جميعا أن لا نيأس من روح الله عز وجل. كما تعلمون قوام التوبة أمران: الندم على ما مضى، الاعتراف بالخطيئة، والعزم على عدم العود. ما أسهله من طريق، البعض يعقد عملية التوبة فيفوت الفرصة على النادمين، نقول لهم ما عليك إلا الندامة والعزم. وإذا كانت هنالك تبعات دنيوية عبادية قضائية أموالية إلى آخره، أيضا بالإضافة إلى ذلك تقرن هذه الأمور. كذلك نلاحظ بأن يعقوب عليه السلام أيضا له ما له من الكرامة عند الله عز وجل: إني لأجد ريح يوسف. الله سبحانه وتعالى عرفه بتعريف الغيب ذلك: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. بمجرد أن ألقي ذلك القميص الذي يحمل هذه الخصوصية أي الانتساب لهذا النبي العظيم ارتد بصيرا. مرة أخرى عاودوا التوبة، هم تابوا، إنا كنا خاطئين. يوسف عليه السلام بشرهم بالتوبة، ومع ذلك أحبوا التوبة من لسان الغير. ألم نسمع بأنه يستحسن الدعاء بلسان الغير، بلسان لم تعص الله به؟ لا بأس أن يستغفر الإنسان وخاصة بعد كبار الذنوب، ويطلب من ذوي الوجاهة عند الله عز وجل أن يستغفر له أيضا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومن المناسب أن نتوجه بهذه العبارة إلى من في عصرنا هذا؟ إلى ذلك الذي هو أبو هذه الأمة، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. بعد المعاصي نستغفر ربنا مع رب العالمين، ثم نخاطب إمامنا صلوات الله عليه بهذا الخطاب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فلو قال لكم أحد بأن هذا هو الشرك فقولوا له: هذه آية من كتاب الله عز وجل، أولاد يعقوب مرتبطون بيعقوب ارتباطا جسديا ماديا، ونحن مرتبطون ارتباطا معنويا، الموجبات أعظم، يعني الالتجاء إلى أبينا المعنوي أقوى فلسفة وأقوى اقتناعا من هذا المورد. وتلاحظون بأن يعقوب لم يستنكف طبيعي، عندما قالوا أننا كنا خاطئين اعترفوا بتاريخهم وما جرى عليهم. يعقوب بحسب الظاهر في هذه الآية لم ينقل منه عتابا بليغا وتقريعا وإلى آخره، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قلنا الآية التي وقع فيها البحث هنا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه إلى أن يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. رفع أبويه على العرش، ميز الأبوين عن باقي إخوانه وخروا له سجدا. هنا ما هو هذا السجود؟ سجود لمن؟ سجود لله عز وجل أو سجود ليوسف؟ أن نقول إخوان التفتوا جيدا إلى هذه الفقرة، أن يكون السجود لله عز وجل خلاف سياق الآية، لأن الآية تقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. سياق الآية تدل على أنه لا زال الكلام عن يوسف، ولكن كيف نصدق بأنه يؤذن لنبي كيعقوب أن يسجد لولده سجودا ونحن نعلم بأن السجود ماذا من الأمور المختصة بالله عز وجل؟ الجواب هنا ما قلناه في قصة آدم عليه السلام. لاحظوا أخواني، كأن القرآن يريد أن يقول أيها البشر، أدق أو أكثر الأمور التصاقا بي كرب، أكثر الأمور خصوصية وأهمية وارتباطا بي، إذا قلت لكم أيها البشر اعملوا بهذه الخصوصية للآخرين ولكن بأمري عليكم التعبد، أريد أن أكرم نبي الله آدم فأعطيه المزية الخاصة بي، السجود لي، أريد أن أكرم آدم بهذه الخصوصية، عليكم أن تسجدوا. وهذا المعنى الذي لم يتقبله من إبليس، اسجدوا لآدم. هنا أيضا يعقوب نبي ملهم، ما قام به إنما قام به من منطلق النبوة والارتباط بعالم الوحي، خر لولده ساجدا لأن هذا الولد يحمل المعاني الإلهية. الله عز وجل كشف ليعقوب الدرجة التي عليها أو فيها يوسف، فالسجود ليوسف ظاهرا، السجود لآدم ظاهرا ولبا وحقيقة لمن أمر بالسجود وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الخطاب اتبعوا الرسول، اتبعوا أولي الأمر منكم أي أئمة الهدى عليهم السلام، الأمر طبيعي جدا. هذا الشعار الذي رفعه الخوارج أنه لا حكم إلا لله عز وجل، هذا منطق إبليس الذي لم يستوعب أن هذا المعنى الخاص بالله عز وجل يمكن أن يسري إلى عباده الحاكمية لله، ولكن لوليه بإذن الله عز وجل. الإخبار بالغيب، العلم بالغيب لله ولكن لوليه بإذن الله عز وجل. الإحياء لله عز وجل ولكن لعيسى عليه السلام بإذن الله عز وجل. الإماتة لله عز وجل ولكن لعزرائيل بإذن الله عز وجل. إذن المسألة مستوعبة تماما أن نجعل النبي عدلا للقرآن الكريم في الحاكمية والحجية، ونجعل العترة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدلا للسنة النبوية في لزوم الاتباع ولا ضير في ذلك. ومما يؤيد أن السجود كان بحسب الظاهر ليوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ألم يقل في أول سورة يوسف ماذا قال؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذا هذا المعنى هو الذي ينسجم مع صدر السورة ومع سياق الآية. لاحظوا أيضا من العبر، الشيطان هكذا يعبر عنه يوسف: بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. المؤمن إخواني من الممكن أن يكون سدا منيعا في حرز الله عز وجل، لا سلطان للشيطان عليه لأنه مخلص. ولكن الذين يعاشروننا اللصيقين، الأسرة، المجتمع، الأولاد، الجيران، ذوي الحقوق، الأرحام، هؤلاء ليسوا بمخلصين، بل ليسوا بمخلصين، بل البعض منهم من الفاسقين. من الطبيعي أن يدخل الشيطان بينك أنت المخلص إن كنت مخلصا، وبين من حولك من الذرية والأرحام والوالدين والزوجة وما شابه ذلك. لا يكفي إخواني أن تدفع عن نفسك الشيطان، بل حاول أن تنقذ غيرك. إذا رأيت في ذهن أخيك سوء ظن، إذا رأيت في زوجتك سوء ظن، حاول أن تخلصها من ذلك لئلا يتخذها الشيطان منفذا إليك. أنت إذا ابتليت بزوجة تسيء الظن، بأبوين يسيئان الظن، بأرحام كذلك، سوف يشغلونك عن الله عز وجل. الشيطان يئس منك ولكن لم ييأس من الآخرين. فمن الضروري جدا أن يطلب الإنسان من ربه حقيقة أن يبتعد الشيطان عنه وعن كل من يرتبط به الإنسان. وكما قلنا يقول يوسف، هو الشيطان لا سلطان له على المخلصين، وهو من المخلصين، ومع ذلك جعل نزغ الشيطان بينه وبين ماذا؟ وبين إخوته. ثم عند في ختام هذه الآيات، وطبعا قصة يوسف تنتهي قبل صفحة تقريبا من سورة يوسف، ولكن حقيقة عبارة جدا جميلة لو فتشنا عن كلمة ختامية لسورة يوسف أو لقصة يوسف لا نرى أفضل من هذه العبارات. ربي، هنا يعيش حالة مناجات مع الله سبحانه وتعالى. ربي قد آتيتني من الملك، الآن الملك أعم من الملك الظاهر، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ونسينا أن نذكر هذه النقطة، يوسف عليه السلام ذكر في هذه الآية في الواقع قوام النجاح الوظيفي، وإذا أردنا أن نختار موظفا لأعمالنا اختر الحفيظ العليم، أي صاحب التخصص ومن صاحب الأمانة. إذا كان الطبيب والمهندس جامعا للصفتين، الخبرة في العمل والأمانة في الأداء، فهو الإنسان النموذجي لأداء الأعمال الدنيوية. اجعلني على خزائن الأرض، أي وزير مالية. وزير المالية يوسف عليه السلام يقول لا بد أن يكون حفيظا وعليما. المهم، الملك الظاهري، الملك الباطني، وأي ملك أعظم من النبوة، أن يكون الإنسان مخاطبا لله مباشرة عبر الملك أو تكليما. وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذا العلم الخاص اللدني، كان يعبر المنام وما له من الأسرار مع ربه، إلى أن يقول فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، أنا أصبحت على خزائن الأرض، علمتني من تأويل الأحاديث، يأتي نبي كيعقوب وهو مخلص أيضا ويسجد له، ولكن أمنية يوسف ماذا؟ توفني مسلما. هذه المسألة الختم بالعاقبة الحسنة، ولم يعقد ولم يعقد هذه الخاتمة، ما جعل لهذه الخاتمة مواصفات كثيرة. توفني مسلما، أي أن أكون ماذا؟ مطيعا لك يا رب في كل شؤون حياتي. يبدو إخواني هذا الإسلام الذي نحاول أن ننتقص من معناه، فلان مسلم، وكأنه تعبير ساذج، تعبير بسيط، والحال بأنه تعبير فخم ضخم، أن يكون الإنسان بين يدي الله عز وجل لا رأي له، لا قرار له، لا خطة له، لا منهج له. توفني مسلما. طبعا الوفاة على الإسلام فرع ماذا؟ فرع الحياة على الإسلام. إن حياتي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الوفاة على الإسلام فرع الحياة على الإسلام، وألحقني بالصالحين. يتمنى طبعا الملحق غير الملحق، الذي التحق غير الملحق، والله العالم هذا التعبير فيه أيضا فيه إشعار بأن هناك جماعة متفوقة من عبادك الصالحين، يا ربي ألحقني بهم. فاطر السماوات والأرض أنت ولي. إخوان أيضا في ختام حديثنا نربط بين كلمة الفاطر والولاية، لماذا اختار يوسف من بين الكلمات تعبير الفاطر؟ كأنه يريد أن يقول يا ربي ولايتي لك فرع الفاطرية، أنت الخالق، أنت الفاطر، أنت الموجد من العدم، من غيرك يستحق أن يكون وليا لي؟ إنما أنا ولي لك، إنما أنا معتصم بك، إنما اتخذتك إلها لأنك صاحب، إنما اتخذتك إلها في اتباع الشريعة لأنك صاحب التكوين، لأنك الذي خلقت هذا الوجود وابتدعته من العدم، فأنت المستحق لذلك. إخواني في حياتنا اليومية لو تذكرنا صفة الفاطرية والخالقية، هل يبقى لدينا قلق أو خوف؟ هل يبقى لدينا يأس من عدم قضاء بعض الحوائج؟ الذي فطر السماوات والأرض قلبها من الوجود إلى العدم، لا يحول الوجود من عسر إلى يسر، ألا يفتح لك الأبواب المغلقة؟ الذي خلق هذا القصر بعد عدم، ليست بيده مفاتيح الأبواب ليفتح لك الأبواب. إذن إخواني مسألة الفاطرية والخالقية من الصفات التي تورث الحب، تورث الانقطاع، تورث الالتجاء، وتورث الغنى بالله عز وجل، والإحساس بالفقر المطلق بين يديه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يمن علينا ربنا بذلك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولكن لا أدري لماذا رب العالمين ذكر هذه الآية، من الطبيعي أن هذه الآيات آيات عبر، آيات إيمان، ولكن الله عز وجل يقول في عتاب بليغ، وهذا العتاب متكرر في القرآن، ويا له من عتاب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ضربنا لكم الأمثال، ذكرنا قصة يوسف، ولكن من المتعظ؟ شبابنا قديما وحديثا، أهل الأهواء، المراهقون، لو تذكروا هذه القصة، وكيف أن لحظات لعلها دقائق هيتلك، غلقت الأبواب، راودته، لنفترض أن ذلك في ساعة من الزمان، ساعة من الزمان استقام فيها يوسف، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وإذا بهذا الخلود في الذكر، سورة من القرآن تتناول هذا النبي العظيم في خصوصياته الدقيقة، ولكن من المعتبر؟ حقيقة من السخافة بمكان الذي لا يعمل بهذا الحديث، شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته مضمون الحديث، وعمل تذهب مؤونته أو ثقله ويبقى أجره. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة، لماذا؟ لموعود لم يره. وأنا أضيف أقول أن هذا الموعود يرى في بعض الحالات. يوسف لم يؤجل رب العالمين أجره إلى الجنة، في الدنيا علمه من تأويل الأحاديث، جعله حاكما، جعله عزيزا، أسجد له أبويه، خلد ذكره. نعم، الذي يتعامل مع رب العالمين هكذا يكتب له الخلود في الدنيا، وفي الآخرة تفتح له الأبواب المغلقة، يصل إلى درجة لو يخير بين هذه الشهوات وبين الانقطاع إلى الله في السجن، يرى بأن السجن مع الله، مع الخلوة مع الرب، أحب إليه من ماذا؟ من الاستمتاع في القصور ولكن في معصية الله عز وجل. إلهي نسألك وندعوك يا أحب عبادك إليك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفتح علينا أبواب رحمتك، وتنشر علينا خزائن علومك، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.